هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية إلا كان مسلما وإن كان في بعض المعاصي؟ يجوز ما في التماس الطيب المذكور أولى وأفضل للجميع، لكن لو كان الإنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح. إنما يحرم تزويج الكافر لأنه يصلي أو يسب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلما، نكاح باطل، لا هم محل لهم ولا هم محل لهم. لا بد يكون زوج المسلم مسلم، ولا بد زوجة المسلم تكون زوجة المسلم مسلمة أو كتابية، وهي اليهودية أو النصرانية هي محسنة خاصة. فالمسلم ليس له أن ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محسنة اليهودية والنصارى، والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرا أبدا، ليس لها أن تنكح إلا مسلما. فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي، أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي، فالنكاح صحيح. ولكن التماس الزوج الطيب المذكور والزوجة الطيبة لا في الدين، هذا هو الذي يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.